واشوف نفسي جنبك ده شيء مش بعيد مش بعيد. منايا اغمض وافتح عيني عيني ألاقيك يا روحي بتسأل عليا وإمتى تفكر يا روح قلبي فيا وإمتى تفكر يا روح قلبي فيا وأشوف نفسي جنبك ده شيء مش بعيد مش شوف نفسي جنبك ده شيء مش بعيد مش بعيد. منايا تقولي علي بضميرك عشان بدي مش لغيرك مش لغيرك واشوف نفسي جنبك ده شيء مش بعيد مش بعيد.